السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الأول إن شاء الله تعالى في شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وجمعنا به في جنات النعيم. وهذا الدرس إن شاء الله تعالى سوف يكون في يوم الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع، وابتداء من الأسبوع القادم، ونؤكد لكم ذلك غدا إن شاء الله تعالى، ربما يكون الدرس أحد واثنين والثلاثاء، وذلك لأجل ختم الكتاب في سنة، لأن يعني إدارة التوجيه والمنسقون للبرنامج رأوا أن الأمثل أنه ينتهى من الكتاب في سنة، فلا بد حينئذ أن نضيف درسا إضافيا فيكون ثلاثة أيام في الأسبوع. نسأل الله الإعانة والتوفيق، لكن نؤكد لكم هذا غدا إن شاء الله تعالى. أما الكلام عن الكتاب وما يتعلق به إن شاء الله فسيكون في شرح المقدمة، استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. ما يقول ابن مالك ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق. طيب، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام. طيب، قال رحمه الله تعالى: الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، وهذه هي افتتاحية المتن، تضمنت ثلاثة أمور. الأمر الأول: حمد الله سبحانه وتعالى، قال حمدا لا ينفد يعني لا ينقضي ولا ينتهي، أفضل ما ينبغي يحمد. الأمر الثاني: الصلاة والسلام، وقد صلى وسلم على النبي ثم أتبع ذلك بالصلاة والسلام، يعني عطف على النبي صلى الله عليه وسلم الآل والصحب ومن تعبد، قالوا على آله وهم أتباعه، في خلاف طبعا هل هم آله أهل بيته أو أتباعهم، ثم الصحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعريف الصحابي معروف في عند المحدثين، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، قال ابن حجر في النخبة: ولو تخللت ردة في الأصح. الرابع: الصلاة على من تعبد لله عز وجل. ثم الأمر الثالث: قوله أما بعد، وهو أسلوب وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى به للانتقال من موضوع إلى موضوع. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أما بعد، فهذا مختصر في الفقه. شرع الآن المصنف رحمه الله تعالى في وصف كتابه، فوصفه بالأوصاف الآتية: أولا قال مختصر، يعني أنه قليل الألفاظ لكنه كثير المعاني والمسائل. الثاني قال في الفقه، وهذا هو الفن أو العلم الذي يتحدث فيه هذا الكتاب، وهو فن الفقه، وهو علم عظيم جليل القدر، ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالفقه، لأن أكثر حاجة الناس وأكثر أسئلة الناس، خاصة أنتم يا من أتيتم ورحلتم من بلدانكم لطلب العلم إذا رجعتم إلى البلد، فإن أكثر ما يسأل الناس عنه هو ما يتعلق بالفقه، فعليكم بضبط الفقه وإتقانه وحفظ متن من متونه. الأمر الثالث: صلى الله عليكم. قال رحمه الله: من مقنع الإمام الموفق أبي محمد. إذن مستمد هذا الكتاب من أين استمد ومن أين اختصر؟ اختصر من كتاب المقنع لابن قدامة رحمه الله أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، المتوفى سنة 620، وله كتب كثيرة، وهو إمام عظيم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق، هو من أئمة المذهب، له كتب المغني والكافي والمقنع والهادي. نعم، وله في أصول الفقه الروضة وغير ذلك من الكتب. الوصف الثالث لهذا الكتاب: قال رحمه الله على قول واحد، أو الرابع، نعم، على قول واحد وهو الراجع في مذهب أحمد. إذن الوصف الرابع لهذا الكتاب كونه مقتصرا على قول واحد. كونه مقتصرا على قول واحد. طيب هذا القول المختار ما هو؟ قال هو القول الراجح. إذن هذا الكتاب قد بني على القول الراجح، ولهذا إذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة في هذا الكتاب فاعلم أنه قد ذكرها على القول الراجح. لكن هذا الراجح بنظره هو في الأدلة، يعني هل هذا الكتاب ينظر الحجاوي رحمه الله تعالى في أدلة الشرع ويستفرغ وسعه في النظر في أدلة الشرع ثم يقول هذا القول اخترته لأنه الراجح بالنظر في الدليل؟ قال لك الراجح إيش؟ في مذهب الإمام أحمد. الإمام أحمد أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، وهو مجتهد مطلق يحفظ ألف ألف حديث من أئمة الدنيا من أئمة الحديث. قال الإمام الشافعي أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في القرآن، وإمام في الحديث، وإمام في السنة، وإمام في الزهد، وإمام في الفقر، وإمام في اللغة، وذكر شيئين آخرين نسيتهما. المهم أنه من أئمة الدنيا. الإمام أحمد مجتهد نظر في المسائل الفقهية في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس وأقاويل الصحابة وغير ذلك من الأدلة، فكان له مذهب. جاء بعد ذلك من بعده من أصحابه فرووا عنه هذه المسائل، وجاء بعد أصحاب المسائل الإمام الخلال الذي جمع المسائل وصحح شيئا ما، ثم بعد ذلك تتابع التصحيح في المذهب باختيار الراجح وبيان الراجح مما يروى عن الإمام أحمد، ولهم في الترجيح طرق ليس هذا محل بسطها. فاختار هذا الكتاب وبناه على القول، يعني من المصححين الإمام الموفق بن قدامة، ومن المصححين المشهورين الإمام المرداوي رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك تبع المرداوي وأخذ بتصحيحاته في الغالب صاحب الإقناع اللي هو الحجاوي صاحبنا، وكذلك صاحب المنتهى. واستقر المذهب اصطلاحا على الإقناع والمنتهى، فما اتفق عليه الإقناع والمنتهى فهو الراجح في المذهب، وقد بنى المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب على الراجح في المذهب. نعم، فلم يبني هذا الكتاب على أقاويل غير معتمدة ولا معتبرة بل على الراجح. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وربما حذفت منه مسائل نادرة. الوصف الآخر، الوصف الخامس لهذا الكتاب، أنه في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك كانت طريقة الفقهاء بعد الأئمة الأربعة. غالب ما صنف بعد الأئمة الأربعة صنف على مذهب من هذه المذاهب المعتبرة، وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون حاله في العناية بالفقه، أن يأخذ مذهبا من المذاهب فيعتني به ويضبط هذا المذهب حتى يتخرج عليه. نعم، وهذا الكتاب في أي مذهب من المذاهب الأربعة؟ في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد تميز مذهب الإمام أحمد بمميزات عديدة، من أهمها ومن أعظمها أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من أكثر الأئمة حفظا للحديث، ثم لو شاركه أحد في حفظه للحديث فلا يظن أنه يشاركه أحد في معرفته بآثار الصحابة. فقد كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله عالما بآثار الصحابة، صحابة الكوفة، وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى عالما بآثار الصحابة وفقه الصحابة، صحابة المدينة. أما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد كان علمه بآثار الصحابة في سائر الأمصار، يعني الصحابة جميعا رحمهم الله تعالى أجمعين، وجمعنا بهم في جنات النعيم، آمين. إذن هذا في مذهب الإمام أحمد، ووصفه بوصف آخر، وهو في الحقيقة يصف منهجه في التعامل مع كتاب المقنع. ماذا صنع في كتاب المقنع؟ الأصل أنه اختصر، لأنه يقول إيش؟ مختصر من المقنع، والمختصر مسائله تكون أقل من مسائل إيش؟ الأصل، هذا هو الأصل. لكنه خرج عن هذا في مسائل فقال صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. هذا ظاهر في الاختصار، أن المختصر يحذف المسائل. سبب الحذف إيش؟ ليش يحذف بعض المسائل؟ أحد الأسباب الأساسية لحذفه مسائل ذكرت في المقنع أنها مسائل نادرة الوقوع، وهو أراد في كتاب هذا أن يذكر ما يغلب ويكثر وقوعه دون ما يندر. وإن كان وجد بعض المسائل التي ذكرت تكون نادرة، لكن يعني هذا أيضا نادر. نعم، قال رحمه الله الأمر الثاني: وزدت ما على مثله يعتمد. إذن وإن كان هذا الكتاب مختصرا من المقنع إلا أنه زاد على المقنع بعض المسائل، وهذه المسائل التي زادها على المقنع جمعها الشيخ عبد الرحمن العسكر في طبعته، تجدونها بين أقواس هي المسائل التي زادها المصنف رحمه الله تعالى على أصله وهو المقنع. نعم. قال إذا الهمم قد قصرت. السؤال الآن لماذا اختصر المقنع؟ المقنع كان عليه يعني اعتماد الحنابلة رحمهم الله تعالى في الحفظ وفي التدريس وفي القراءة على الشيوخ، فلماذا اختصره؟ ليش؟ قال رحمه الله إذ الهمم قد قصرت. الهمم قد قصرت، يقول زمانهم تمام همم الناس قاصرة، فصار الناس يعجزون عن إيش؟ كتاب المقنع الذي هو مختصر من المختصرات، وما فتئ الزمان يدور حتى صار الناس يتعاجزون عن زاد المستقنع. اللي قال ألفته إذ الهمم قصرت فألفت زاد المستقنع، وسماه زاد المستقنع يعني الشخص الذي يريد أن يقنع بالشيء اليسير القليل، هذا الكتاب يكفيه. واضح؟ وما زال الناس تتقاصر هممهم حتى صار زاد المستقنع هذا لا يناله ولا يقرأه ولا يحفظه إلا أصحاب الهمم العالية، والله المستعان. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت. رحمه الله كيف لو أدرك زماننا، يقول الأسباب المثبطة عن النيل المراد والاشتغال بالعلم والتعليم كثيرة، كثرت في زمانه. قلت رحمه الله كيف لو أدرك زماننا ورأى وسائل التواصل ورأى الإلكترونيات والأشياء هذه التي شغلت الناس وشغلت طلبة العلم فضلا عن غيرهم. ولهذا الوصية لطالب العلم أن يفرغ قلبه من الشواغل وأن يقبل على العلم بكليته، فإن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. نعم. قال رحمه الله ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. الآن سمعنا أن هذا الكتاب مختصر وأنه ألف لأن الهمم قد قصرت، فقد يظن الظان يقول هذا كتاب قليل الفائدة ألف لضعاف الهمم. قال لك لا، هذا الكتاب مع كونه صغير الحجم يستطيع حتى يعني الإنسان الذي لم تكن همته على أعلى المراتب أن يحصله، لكن يقول لا تزهد فيه فإنه مع صغر حجمه قد حوى ما يغني عن التطويل. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانه وتعالى. اشرع بسم